وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مع الآيات التي فيها نفي السؤال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أو قوله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. جمع بينهما. الوجه الثاني هو أن في يوم القيامة مواقف متعددة، في بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. نعم. والوجه الثالث هو السؤال عن الأصول إلى عن الفروع، المثبت عن الأصول والمنفي عن الفروع. مما سبق إذن قول الله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد. الجواب عن هذا الإشكال الذي فيها واضح. إذن خلاصة الجواب إيش؟ فيه حذف، أن في الكلام حذفا. الوجه الثاني والمعنى نعم. مما سبق قول الله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، مع قوله جل وعلا: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. جواب سيشف. سي الحنف، نعم. وعلى هذا فلا تعارض، إذا جاوبنا بهذا الجواب لا تعارض أصلا. نعم. بطيروا بالكسر. نعم. فحصل منهم الفسق. نعم. مما سبق قول الله تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، ففيه إثبات النسيان لله. وقوله جل وعلا: وما كان ربك نسيا في النسيان على الله. سوى ولا يذل ربي ولا ينسى، شنو المراد؟ اسماعيل. المراد بقوله لا يذل ربي ولا ينسى نفي النسيان الذي يكون عن قصد، نفي عنه جل وعلا، عن غير قصد يعني. نعم. أما النسيان الذي يكون عن عمد فالمقصود به تركه. نعم. واضح سيدي. مما سبق قوله تعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، شبه عصا موسى بالثعبان في هذه الآية، وفي آية أخرى شبهها بالجان، وفرق بين الثعبان والجان. إسماعيل، وجه الجمع. نعم. نعم، فلا تعارض اصلا، فهي كالثعبان وكالجان، كالثعبان في خلقتها وكالجان في خفتها وسرعه حركتها. قال تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مع قوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وجه الجمع نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. أمر الله تعالى بالاستجابة للرسول بمعنى طاعته عليه الصلاة والسلام، ولكن بقيد إذا دعاكم، ومثلها ولا يعصينك في معروف. فاشترط في عدم المعصية أن يكون ذلك الشيء معروفا، فعلا معروفا، مع الآيات الأخرى التي فيها الأمر باتباع النبي وطاعته مطلقا بلا قيد. الجواب سيد، لم تحضر أمس سي محمد؟ أن الآيات المطلقة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا الملحدين. نعم، إذا الآيات التي فيها الإطلاق بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا لما يحيينا، لا يدعونا لأمر من أمور الدين إلا وهو سبب حياتنا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية معناها أولا نفي العذاب عن الكفار بسببين اثنين، نفى الله تعالى تعذيب الكفار لسببين، أما الأول فهو كون رسول الله فيهم، قال تعالى: وأنت فيهم. والسبب الثاني كونهم مستغفرين، قال: وهم يستغفرون. ومعلوم أن الجملة في قوله وأنت فيهم وفي قوله وهم يستغفرون جملة حالية، والجملة الحالية مقرر في النحو أنها قيد لعاملها وصف لصاحبها. معروف الجملة الحالية في المعنى قيد لعاملها وصف لصاحبها، فهي في المعنى وصف، الحال وصف فضلة منتصب، ولكنها قيد لعاملها. هيك الفقه. إذن فعل هذا العامل في الحال في الآية الأولى: وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الجملة الحالية حالة كونك فيهم، إذا الواو وأنت واو الحال، أنت مبتدأ فيه متعلق بالخبر والجملة حال. الجملة الحالية وأنت فيهم أين هو عاملها؟ هو قوله وما كان الله، واضح؟ لم يكن الله ليعذبهم، عرف أن اللام في ليعذبهم لام الجحود، سبقتها ما كان، كل لام قبله ما كان. إذا انتبه، هذه الجملة الحالية قيد لعاملها، فالمعنى لم يكن الله تعالى مريدا لتعذيبهم حالة كونك فيهم، وش واضح؟ إذا ما هو سبب عدم التعذيب؟ وجود النبي فيهم. إذا عدم التعذيب مقيد بقيد، وهو كون رسول الله فيهم. كذلك الآية الثانية: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، نفس المعنى، وما كان الله تعالى معذبهم حالة كونهم مستغفرين. إذن فسبب عدم تعذيبهم الحال قيد في عاملها، سبب عدم التعذيب كونهم مستغفرين. فمن المعنى الآية واضح. الله تعالى يقول لنا في آية أخرى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، بعدها مباشرة يقول: وأي شيء ثبت لهم يمنع عنهم العذاب وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. بمعنى لا شيء، لاحظ الكفار، لا شيء أبدا، لا سبب أبدا يمنع العذاب من الوقوع عليهم. وما لهم أي شيء ثبت لهم، جر مجرور متعلق بثبت ولا استقر، وما لهم ألا يعذبهم الله، أي شيء ثبت لهم يمنع العذاب عنهم، بمعنى لا سبب يمنع عنهم العذاب. واضح تظهر تعارض الآيتين. المقصود بالعذاب هنا ليس العذاب الأخراني، وهذا نذكره في الجمع إن شاء الله، باغي الإشكال بعد يظهر وعاد هذا من الأجوبة إن شاء الله، ربعات الأجوبة عندنا من هذا والآخر إن شاء الله. دابا حنا غير كنبينوا وجه التعارض باش يظهر لك ويتقرر لك الأصل عاد، أما لما كانت عندك تعارض حنا باش نجاوبوا ما عندكش تعارض، واش واضح؟ إلا قريتي الآيتين ولم يظهر لك تعارض نحتاجوا الجواب، لا جواب أصلا، وإلا قرروا لك غير التعارض يظهر وحينئذ نأتي بالجواب. إذا الآن ظهر وجه التعارض، الله تعالى في الآية الأولى وما كان الله ذكر لنا أن سبب رفع العذاب عنهم أمران: إما كون رسول الله فيهم وإما كونهم مستغفرين. وفي الآية الأخرى ذكر لنا أنه لا شيء يمنع عنهم العذاب، وما لهم ألا يعذبهم الله، وما لهم ما اسم استفهام، ماشي فسرتها بأي، وما لهم اسم استفهام، أي شيء ثبت لهم يمنع عنهم العذاب وهم يصدون عن المسجد، بمعنى كفار لا سبب يمنع العذاب عنهم، خصهم يتعذبوا، شو هذا كلام؟ إذن هذا هو وجه التعارض بين الآيات. ووجه الجمع بين هاتين الآيتين من أربعة أوجه. الوجه الأول قريب من المعنى الذي يقربه أو يوضحه ما ذكرت لكم من أن الحال في الأصل سواء كان جملة أو مفردا قيد في عامله وصف لصاحبه، لأن كل حال لا بد لها من عامل وصاحب، صاحب الحال والعامل في الحال، وفرق بين صاحبها والعامل فيها. إذن فمعلوم أن الحال قيد في عاملها وصف لصاحبها. فوجه الجمع على هذا أن المعنى لا ينزل بهم العذاب في حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، ولا ينزل بهم العذاب في حال استغفارهم إن استغفروا. بمعنى الآية الثانية اللي هي وما لهم ألا يعذبهم الله بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيديهم، بعد خروج رسول الله من مكة، بعد خروج رسول الله من بين أيديهم، وما لهم ألا يعذبهم الله، أي شيء يمنع عنهم العذاب وقد خرج رسول الله من بين أيديهم. أما قوله وهم يستغفرون أي لو استغفروا، ومعلوم أنهم لا يستغفرون لإصرارهم على الكفر، فلإصرارهم على الكفر لا يمكن أن يستغفروا ويرجعوا ويتوبوا إلى الله، فكأنه شرط لم يتحقق. فالمعنى حينئذ أن العذاب واقع بهم، وأنه لا شيء يمنع عنهم العذاب لخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم ولإصرارهم على الكفر المانع لهم من الاستغفار، فلا استغفار لهم أصلا، وما لهم ألا يعذبون لا استغفار لهم أصلا، لذلك لا شيء يمنع العذاب عنهم. وضع كلام. هذا الوجه الأول من أوجه الجمع. الوجه الثاني أن المراد بقوله تعالى استغفرون هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، هذا هو المجاز المرسل، إطلاق الكل وإرادة البعض، إطلاق الكل وإرادة البعض، وهذا مجاز مرسل معروف. إذا شنو المراد بقوله وهم يستغفرون؟ المراد بقوله يستغفرون أي استغفار المؤمنين الذين معهم. إذا لاحظ أن الكفار في مكة كثر ولكن يعيش معهم بعض المسلمين، فالمانع من إيقاع العذاب عليهم هو استغفار من؟ استغفار المسلمين الذين معهم. إذن فقوله وهم الضمير يعمهم جميعا، يعمهم جميعا، يستغفرون إذن أطلق الكل، وهم يستغفرون بمعنى أهل مكة كلهم، وأريد بعضهم وهم المؤمنون، وهذا جائز في اللغة، كثير في اللغة إطلاق الكل وإرادة البعض. وش واضح كلام؟ إذن أطلق لفظ عام وهو وهم يستغفرون وأريد جزءه. شكون اللي كيستغفروا؟ عليكم السلام. من الذي يستغفر؟ يستغفر المؤمنون منهم. إذن فالمانع من إيقاع عذابهم هو استغفار المؤمنين الذين معهم، هذا هو المانع. ومن إطلاق الكل وإرادة البعض، وهذا كثير في القرآن، قول الله تعالى فعقروا الناقة، مع أنه معلوم أن الذي عقر الناقة واحد منهم، ولكنه عقرها بأمرهم، فلذلك نسب الله تعالى الفعل إليهم جميعا، العاقر للناقة واحد، واضح كلام؟ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، واحد صاحبهم فتعاطى فعقر الناقة، والله تعالى أسند الفعل إليهم جميعا قال فعقروا الناقة. إذن نقول أطلق الكل وهو عقروا، وأريد البعض وهو الذي تولى ذلك بيده. ومن هذا أيضا من إطلاق الكل وإرادة البعض قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. الضمير في قوله فيهن عائد على السماوات، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات، ثم قال وجعل القمر فيهن أي في سبع سماوات، مع أن القمر ليس إلا في واحد من هذه السماوات وهي السماء التي فيها القمر، واضح؟ إذن فقوله فيهن أطلق الكل وأريد البعض، وهذا كثير. وقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، هل يجعلون أصابعهم كلها في آذانهم؟ يستحيل هذا، يستحيل عادة أن يجعلوا أصابعهم كلها في آذانهم. إذن المراد بعض أصابعهم غير الأنمل الذي في رأس الأصبوع. إذن أطلق الكل وهو أصابعهم وأريد البعض أي يجعلون بعض أصابعهم، واضح؟ هذه تسمى مجاز مرسل. نعم نعم مالها؟ لا، هذه يراد بها عمومها مترفوها كلهم، أمرنا مترفيها فطغوا فيها بالعصيان كلهم ماشي غير بعضهم. إذن واضح. إذن خلاصة الجواب الثاني ماذا؟ أن فيه في الآية إطلاق الكل وإرادة البعض، وهم يستغفرون شكون؟ استغفار المؤمنين الذي هو الذي منع وقوع العذاب. فلما فعل هذا الوجه، فلما خرج المؤمنون من مكة وهاجروا إلى المدينة نزل وما لهم ألا يعذبهم الله. وش واضح كلام؟ بمعنى المانع من إيقاع العذاب المؤمنون الذين كانوا، فلما هاجروا إلى المدينة قال الله وما لهم ألا يعذبهم الله، لا يعذب أي شيء إن ثبت لهم يمنع عنهم العذاب. بقى عندهم تشي حاجة، النبي خرج والمؤمنين اللي كانوا كيستغفروا خرجوا، إذن وجب إلحاق العذاب بهم. واضح كلام أسيد؟ هذا الوجه الثاني من أوجه الجواب. الوجه الثالث مما يجاب به عن الآية أن المراد بقوله وهم يستغفرون الكل نفسه. لاحظ هذا الوجه الثالث ضد القول الثاني. قال لك سيدي لا، العموم نخليه كما هو. المراد وهم يستغفرون كفار مكة، إذن المانع من إيقاع العذاب بهم هم استغفارهم هم أنفسهم. واضح كلام؟ استغفارهم بأنفسهم هو المانع من إيقاع العذاب بهم. فإن قيل هم كفار كيف يمنع استغفارهم وقوع العذاب وهم كفارة؟ أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا بأن الله تعالى ذكر في القرآن أن الكفار قد يعطيهم الله تعالى ويمنحهم أشياء في الدنيا يستجيب لهم وينجيهم في الدنيا ويعاقبهم في الآخرة، إذن استغفارهم هذا يمنع عنهم العذاب الدنيوي، أما الأخروي فلا. الاستغفار ديالهم غيمنع عليهم العذاب في الدنيا، ما يصلش عليهم الله تعالى الجاد والأمراض وغيرها، ولكن لا يمنع عنهم العذاب الأخروي. وهذا الأمر الذي هو منع العقاب في الدنيا عن الكفار دون الآخرة أثبته الله تعالى في آيات متعددة، منها قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. في الدنيا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى لما ذكر الكفار ووجد الله عنده فوفاه حسابه في الدنيا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد شكون؟ الكافر الذي كفر الله عنده فوفاه حسابه أثابه في هذه الدنيا، أما يوم القيامة فلا أجر له. إذن فعلى هذا الوجه الثالث الآية على عمومها وهم يستغفرون أي أهل مكة، وهذا القول لا شك أنه أضعف مما سبق. نعم. وهذا الذي ذكرناه الآن من أنهم يعطون أجرهم أو يثابون في الدنيا على ما فعلوا دون الآخرة، تعارض الآية التي ذكرت تعارضها آيات أخرى تدل على أنه لا ثواب لهم في الدنيا ولا في الآخرة، كقول الله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وقوله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والآية عامة، وقوله سبحانه حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن هذه الآيات تدل على أن الكفار أعمالهم باطلة مضمحلة في الدنيا وفي الآخرة. واضح؟ إذن فعلى هذا هذه الآية تعارض قوله تعالى مسد فوفاه حسابه وقوله من كان يريد، وسيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله فيما يأتي، واضح في محله. إذن الشاهد معنى قوله وهم يستغفرون أهل مكة أنفسهم، فهذا الذي منع إيقاع العذاب بهم. واضح لم؟ الوجه الرابع من أوجه الجواب أن قوله تعالى وهم يستغفرون يسلمون، وهذا بعيد جدا للتكلف الذي فيه وهو واضح. وهم يستغفرون بمعنى يرجعون إلى الله يتوبون إليه بدخولهم في الإسلام. شو واضح؟ يستغفرون بمعنى يرجعون إلى الله ويتوبون إليه وذلك بدخولهم إلى الإسلام. معلوم أنهم لا استغفار لهم ولا توبة لهم إلا بدخولهم للإسلام. إذن فمعنى وهم يستغفرون يدخلوا الإسلام بمعنى أن الله تعالى علم بعلمه السابق سبحانه أن من أولئك الكفر من يدخل الإسلام، فلما علم أن فيهم من في قلبه خير ويستحق الإيمان ويدخله منع الله تعالى ذلك من إيقاع العذاب بهم، فلما أسلم من أسلم قال وما لهم ألا يعذبهم الله. إذن خلاصة الكلام كم من وجه في الجواب عن هذا؟ أربعة أوجه. الوجه الأول أن وهو الذي اختاره ابن جرير وغيره أن قوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ظهرانيهم وأن استغفارهم معدوم، واضح؟ فالمعنى حينئذ وهم يستغفرون لو استغفروا، وكيف يستغفرون وهم مصرون على الكفر؟ بمعنى لا يقع منهم استغفار، فإذا كان لا يقع منهم استغفار فلا مانع من العذاب يعذبون. شو واضح هذا؟ الوجه الثاني أنها من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، وهم يستغفرون أي المؤمنون، وذلك بعد خروج رسول الله. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مازال فيهم، إذن لما ننتقلوا الاستغفار نفسرون، نقولوا المانع هو وجود رسول الله فيهم، ومعلوم أنه ما كان الله ليعذب قوما ورسولهم فيهم. إذن بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فمعنى وهم يستغفرون أي استغفار المؤمنين الذين معهم هو الذي منع، وأطلق الكل وأريد البعض. والوجه الثالث، إذن فعلى هذا الوجه انتبه، حاصل هذا الوجه أن الكفار الكفرة كيتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيقولوا له إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف بغوا العذاب الناس. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. المانع من إمطار الحجارة والتعذيب هو وجودك. فلما خرج رسول الله أنزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، استغفار المؤمنين الذين معهم. فلما خرج رسول الله وخرج المؤمنون قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، بمعنى الآن يستحقون العذاب. فوقع ما أخبر الله تعالى به، يعذبوا في الدنيا بالقاتل وبالآسر وبتسليط العقاب الدنيوي من الجدب والقحط والأمراض إلى غير ذلك، عاقبهم الله بعد خروج المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم. هذا خلاصة الوجه الثاني. الوجه الثالث أن المراد وهم يستغفرون هم الكفار أنفسهم. كيف ذلك؟ بيان ذلك أن الله تعالى قد يجازي الكفار ببعض أعمالهم في الدنيا دون الآخرة كما دلت عليه بعض الآيات، ويأتي الجمع بينها وبين الآيات التي فيها حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الوجه الرابع أن قوله وهم يستغفرون أي ما كان الله تعالى ليعذبهم وفيهم من يدخل الإسلام، يستغفرون يتوبون ويرجعون بدخول، لا طريق لاستغفارهم إلا دخولهم في الإسلام. إذن فالله تعالى لما علم أن منهم من يستحق الإيمان لم يعذبهم، فلما أسلم من أسلم قال الله وما لهم ألا يعذبهم الله. وهذا عزيز، هذا خلاصة ما في الجواب هنا. زيد هو الوجه الأول هو الأقرب، الوجه الأول أقرب هذه الأوجه والثاني، أما الوجه الثالث والرابع فلا يخفى بعدهما. الوجه الثالث سيأتي إن شاء الله بيان ضعفه في الجمع بينه وبين حبطة أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأن الكفار لا أجر لهم ولا ثواب ولا جزاء لهم. أما قوله وهم يستغفرون يسلمون ففيه تكلف واضح، وبعضهم قال هذه الآية منسوخة، روى ابن جرير عن بعض السلف أنه قال قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم، قال هذه منسوخة بقوله وما لهم، وهذا ضعيف. علاش هذا ضعيف؟ ضعيف لما تقرر في الأصول من أن الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا يدخلها نسخ، لأن قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فيه إخبار، الله تعالى يخبرنا بخبر، مضمون الخبر أن الله تعالى نفى عن نفسه تعذيب الكفار وفيهم رسول الله، هذا إخبار لا حكم، ماشي طلب، إخبار. ونفى الله تعالى عن نفسه أن يعذب الكفار وهم يستغفرون، والأخبار لا تنسخ. إذن فمن قال بالنسخ فقوله ضعيف، ونسخ الإخبار بإيجاب خبر بناسخ يجوز، لا نسخ الخبر، نسخ الخبر لا يجوز، وهذا مقرر في الأصول. زيد فسر إن شاء الله واخا نشرده، ونبيهم فيهم بمعنى مبعوث فيهم ما زال معهم في الظرفية، إذا كانت شي حاجة تتعلق بالكتاب فسر إن شاء الله اسألوا عنها. زيد أو غير الله الآن ونوضح أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان هو اللي في الآية نفس التعبير، وأنت فيهم جار متعلق بكائن هو الخبر، وأنت كائن فيهم مستقر فيهم، بمعنى في الفائدة التي تفيد الظرفية، مقيم يعني مقيم معهم المراد. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية الكريمة تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفع الله عنهم العذاب بسببهما، أحدهما كونه صلى الله عليه وسلم فيه، لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيه، واضح كلام، بمعنى مستقر فيهم مقيم فيهم ثابت فيهم. نعم. الإحسان استغفارهم الله. وقوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يدل على خلاف ذلك. والجواب من أربعة أوجه: الأول وهو اختيار ابن جرير ونقله عن قتادة والسدي وابن زيد أن الأمانين منتفيان. واضح كلام. إذا الله تعالى علق عدم التعذيب عن ماذا؟ علقه بماذا؟ بالأمانين المذكورين، والأمانان منتفيان، وإذا انتفيا وقع العذاب. إذا فمعنى وما لهم ألا يعذبهم الله انتفاء الأمانين، خرج رسول الله بنذورهم ولم يستغفروا لإصرارهم على الكفر فحل بهم العذاب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهرهم مهاجرا واستغفارهم معدوم بإصرارهم على الكفر. نعم. فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم في حالة استغفارهم لو استغفروا، ولا في حالة وجود نبيهم فيه، لكنه خرج من بين أظهرهم ولم يستغفروا لكفرهم. بمعنى الاستغفار لا يتأتى إلا مع ترك الكفر، لا يتأتى الاستغفار إلا مع ترك الكفر، لا يمكن أن يجمع بين الاستغفار والكفر. كفار يستغفرون، الاستغفار مبني على شرط وهو الدخول في الإسلام، إذن فإصرارهم على الكفر مانع من استغفارهم. زين. ومعلوم أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، فالاستغفار مثلا قيد في نفي العذاب لكنهم لم يأتوا بالقيد. فتقرير المعنى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا، وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر. نعم. وبعد انتفاء الأمرين، خروج رسول الله وعدم الاستغفار، عذبوا كما وعد الله. وما لهم وقع العذاب ولم وقع. نعم. كما أشار إليه الله تعالى في قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر يوم القيامة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني في هذه الدنيا، وقد ذاقوا منه، وذلك بالقتل والأسر في غزو رسول لهم في بدر وغيرها، وأيضا بالقحط والجدب والأمراض، هذا عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، يعني قبل عذاب الآخرة، سيذوقون من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. نعم. هؤلاء دعوا الله، لم يصيروا، صاروا موحدين. مش واضح كلام؟ هذوك الناس ملي كيدخلوا للبحر، وعلى هذا حتى المشركون ديال قريش ملي كيدخلوا للبحر الفقيه ماشي كيستغفروا مازال على شركهم، لا، ولاو مخلصين موحدين، ولا عندهم الله هو الاله الواحد. كانوا يشركون قبل ذلك، فلما دخلوا البحر قالوا: لا معبود حق الا الله. واش واضح كلام؟ هذا المعنى، انهم لما دخلوا البحر صاروا موحدين، دعوا الله مخلصين له الدين. اذا ما بقاش عندهم الاعتقادات الفاسده في الهتهم من الاصنام والاوثان وغيرها، صاروا من الموحدين، اذا اسلموا، دخلوا الاسلام في وقت الشده. لما رجعوا الى البر في وقت الرخاء عادوا الى شركهم وكفرهم. نعم. نعم. نعم، قد يستدل بها على ذلك، لأن قوله دون العذاب الأكبر فيه دليل على إثبات العذاب لهم قبل عذاب يوم القيامة، وذلك عام يشمل عذاب الدنيا وما قبل يوم القيامة، ويدخل فيه البرزخ، لأن المراد قبل العذاب الأكبر اللي هو عذاب الآخرة. إذن فسيذوقون من عذاب قبل عذاب الآخرة، وذلك شامل لعذابهم في الدنيا وللبرزخ، لأن كل ذلك قبل العذاب الأكبر. نعم. وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر، كما يشير إليه قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. الوجه الثاني أن المراد بقوله يستغفرون استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة. نعم. وعليه فالمعنى أنه بعد خروجه صلى الله عليه وسلم كان استغفار المؤمنين سببا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار المستعجلين للعذاب بقولهم: فأمطر علينا حجارة من السماء، الآية. وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين منهم، ونظير الآية عليه قوله تعالى: فعقروا الناقة. لاحظ العبارة، قال: وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة. إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين منهم. شنو قصد بهذا عبارة المجموع؟ رقصد بهذاك التعبير المنطقي، ما قالش إلى جميع، لأن الجميع ش معناه الكل الجميعي، كل فرد على حدة فلا يستثنى، ولكن الكل المجموعي في الحكم على البعض، الكل المجموعي في الحكم على البعض، تخرج بعض الأفراد. ولذلك قال فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة، قال الصادق بمعنى المجموع أهل مكة يصدق بخصوص المؤمنين. علاش؟ لأن الكل المجموع لا يشترط فيه يتخلف فيه البعض. هذا كلام. مع أن العاقر واحد منهم بدليل قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وقوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات وقوله معطف على قوله ونظير الآية قوله تعالى وقوله معطف على قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا أي جعل القمر في مجموعهن في المجموع في مجموعهن يعني الكل مجموعهن زيد أي جعل القمر في مجموعهن الصادق بخصوص السماء التي فيها القمر لأنه لم يجعل في كل سماء قمرا. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس على الأصح إذ ليس من الجن رسل، لأن هذه المسألة خلافية، لذلك قال على الأصح، وقد سبقت معنا في مواضع أنه على الصحيح لم يرسل الله تعالى رسلا من الجن، وإنما الرسل الذين أرسلوا كلهم من الإنس وكانوا يرسلون إلى الإنس والجن. أما أن يكون رسل من الجن فالصواب أن ذلك لم يثبت. إذن فعل هذا قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هذا موضع الشاهد منكم، هذا الضمير في منكم المراد به المجموع الصادق بأحد النوعين وهو الإنس دون الجن. إذن الشاهد دي كلها أمثلة عددها لي يستشهد بها على جواز إطلاق الكل وإرادة البعض. زين؟ وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مرادا بعضه نعم. وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مرادا بعضه في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان زاعمين أن معنى قوله منهما أي من مجموعهما الصادق بخصوص البحر الملح، لأن العذب لا يخرج منه لؤلؤ ولا مرجان، فهو قول باطل بنص القرآن العظيم. يعني هذا القول ليس صحيح، الأمثلة التي مثلنا بها صواب، ولكن هذا المثال من مثل به فقوله ليس بالصواب. علاش؟ لأن اللؤلؤ والمرجان يخرج من العذب الملح ومن الماء الملحي ومن الماء العذب كما نص عليه الله تعالى في آية أخرى. إذن فقول من قال قوله تعالى يخرج منهما ضمير في منهما عائد على البحرين، ما رجل البحرين العذب والملح. إذن فقول من قال منهما المراد به المجموع الصادق بالملح دون العذب لأن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الملح دون العذب قول باطل. ما الدليل على بطلانه؟ الآية التي في سورة فاطر، قال الله تعالى فيها وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فقوله ومن كل نص صريح في أن المراد العذب والملح، ومن كل أي مما ذكر من العذب والملح، تأكلون لحما طريا و تستخرجون حلية، وهذا موضع الشاهد، حلية وهي اللؤلؤ والمرجان. إذن فدل ذلك على أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الملح ومن العذب. إذن فقوله تعالى يخرج منهما هل المراد به الجميع أو المجموع؟ التعبير المنطقي المراد به الجميع يعني من العذب والملح. إذن الشاهد المؤلف غير ذكر أن هذا المثال ليس بصواب، من يمثل بهذا المثال لمسألتنا ديال المجموع الصادق بالبعض ليس بصواب، وما سبق من أمثلة صحيح. واضح؟ زين. وقد صرح تعالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين إليهما حيث قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فقوله تعالى ومن كل نص صريح في إرادة العذب والملح معها. وقوله حلية تلبسونها هي اللؤم والمرجان. وعلى هذا القول فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستغفار المؤمنين الكائنين بين أظهرهم. وقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله أي بعد خروج المؤمنين الذين كان استغفارهم سببا لدفع العذاب الدنيوي. فبعد خروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة. واضح الكلام؟ إذا على هذا المعنى الله بعد خروج محمد قال الله وما لهم وما كان الله معذبهم مستغفرون، وبعد خروج المؤمنين المستغفرين من مكة قال الله وما لهم ألا يعذبهم، بمعنى زال المانع. قال ويدل لكونه تعالى يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم ما وقع في صلح الحديبية، كما بينه تعالى بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطغوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. إذن هذه الآية تؤيد ماذا؟ الوجه الثانية. هذا الوجه الثاني تؤيده الآية. شنو الوجه الثاني؟ أن المانع من تسليط العذاب عليهم هو وجود المؤمنين المستغفرين بين أظهرهم. ما الذي يقوي هذا الوجه؟ هذه الآية. بيّن الله تعالى في هذه الآية أن المانع من قتال الكفار في صلح الحديبين باسم دار الصلح رجع ولم يدخل على مكة ولم شنو المانع؟ بيّن الله في الآية أن المانع هو وجود المؤمنين في مكة. قال الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم، يعني تقتلوهم مع الكفار، ما غتعرفوهم شو غتقتلوهم مع الكفار، لم تعلموهم أن تطأوهم أي تقتلوا مع الكفار تصيبكم منهم معرة إثم، يصيبكم إثم بسبب جهلكم بهم لأنهم يعيشون في مكة مع الكفار. جواب الشرط جواب لولا محذوف لأذن لكم في الفتح، هذا هو الجواب، جواب ما ذكرش في الآية، الجواب محذوف. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تقتلوهم تطأوهم أن تقتلوهم مع الكفار فتصيبكم منهم يعني بسببهم معرة إثم بغير علم لأذن لكم في الفتح. إذن ما المانع من الإذن في الفتح؟ ما المانع من الإذن في القتال؟ إذن فعلى هذا خلاصة الآية معناها أن الذي منع من تسليط العذاب على الكفار يعني من قتالهم ووجود المؤمنين فيهم، ولذلك قال الله بعد لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب، يعني لو تميزوا أي لو تميز المسلمون عن الكفار، لو تميزوا عن الكفار شكون هذوك المؤمنون والمؤمنات، لو تميزوا عن الكفار وانفصلوا وتزيلوا لعذبنا الذين كفروا، إذن إلا خرجوا ولا بانوا انفصلوا حينئذ يعذب الذين كفروا. إذن فهي آية واضحة في أن وجود المؤمنين مع الكفار مانع من تسليط العذاب عليهم. زيد فقوله لو تزيلوا أي لو تزيل الكفار من المسلمين لعذبنا الكفار بتسليط المسلمين يعني تميزوا تزيلوا تميزوا. زيد ولكننا رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوي لعدم تميزهم من المؤمنين كما بينه بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآية. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك وابن أبزة. وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما هذا هو الخلاصة خلاصه وحاصل خلاصة المسألة أن كفار مكة قالوا إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا، فقال لهم الله رد العيم وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، لما خرج رسول الله قالوا وما كان الله معذبهم مستغفرون، لما خرج المؤمنون قال الله وما لهم ألا يعذبهم الله. هذا الخلاصة ديال هذا الجواب. زيد حاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة الآية أنزل الله قوله أشوف إن كان هذا هو الحق، هذه مسألة اللي دائما كان بغون مثلوا لها يا كسيب هذا شاهد لمسألة نحوية دائما كان بغون مثلوا لها اللي هو أن الضمير كان هذا هو شنو إعراب هو؟ لا ضمير الفصل وهذا ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. إذن الحق هو خبر كان هذا اسم كان والحق خبرها وذاك هو ضمير الفصل، وقلنا ضمير الفصل شنو الضابط دياله؟ بين معرفة، ولذلك هذا اسم كان معرفة والحق معرفة. إذن ماشي تلقى هو تقول خبر دياله، لا ممكن يكون ضمير فصل. إن هذا لهو القصص ضمير فصل هو ضمير فصل وقصص خبر إن، وهكذا. زيد أنزل الله قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقيت طائفة من المسلمين بمكة يستغفرون الله ويعبدونه، فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلما خرجت بقية المسلمين من مكة أنزل الله قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي شيء ثبت لهم يدفع عنهم عذاب الله. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بين أظهرهم. نعم. فالآية على هذا هذا معطوف، ماشي والمؤمنون استئناف، لا لا، الواو حرف عطف، خرج النبي وخرج المؤمنون. نعم. زين. الآية على هذا كقوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني قاتلوهم يقتلهم الله، اتخذوا الأسباب، يقتلهم الله تعالى بأيديكم. الوجه الثالث، الوجه الثالث أن المراد بقوله حسبك. نعم. واسعة، نعم، هادو من قدروا على الهجرة ولم يهاجروا. ففرق بين المستضعفين الذين لم يستطيعوا الهجرة، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وأبوه العباس، هؤلاء كانوا من المستضعفين. ولذلك لما نزلت الآية قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت أنا وأبي وأمي ممن عذر الله، يعني من المستضعفين الذين لم يستطيعوا. فمن قدروا نعم يبخون، أما من لم تكن لهم قدرة فلا شيء عليه. الوجه الثالث أن المراد بقوله وهم يستغفرون كفار مكة، وعليه فوجه الجمع أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي بسبب استغفارهم، أما عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محالة. فقوله وما كان الله ليعذبهم أي في الدنيا في حالة استغفارهم، وقوله وما لهم ألا يعذبهم أي في الآخرة وقد كانوا كفارا في الدنيا. هذا ولد كفية سعد مجيديك، وهذا الوجه اللي قلتي هو هذا. زيد. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس، وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنيا، كما فسر به جماعة قوله تعالى: ووجد الله عنده فوفاه حسابا، أي أثابه من عمله الطيب في الدنيا، وهو صريح قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآية. وقوله تعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ونحو ذلك من الآيات، يدل على بطلان عمل الكافر من أصله، كما أوضحه تعالى بقوله: حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فجعل كلتا الدارين ظرفا لبطلان أعمالهم واضمحلالها بمعنى لا أثر لهم فيها، اضمحلال معروف. فجعل كلتا الدارين ظرفا لبطلان أعمالهم واضمحلالها، وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام في سورة هود. إذن واضح الإيراد الذي أورده، وسيأتي جوابه، أن آية وجد الله عنده فوفاه حسابه، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا نوفي له، ظاهرتان في ماذا؟ في أنهما يأخذان ثوابهما على عمل، يأخذون ثوابهم على عمل في الدنيا، واضح كلام، دون الآخرة. وهذه الآية التي ذكرها هنا آيتان تدلان على أن أعمالهم مضمحلة، باطلة، فاسدة، محبطة في الدنيا وفي الآخرة، وسيأتي تحقيق المقام في هذا إن شاء الله في سورة هود. أش من وجه؟ هذا الوجه الثالث. وكيف تجيب عن قوله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة؟ إن كان هذا هو الراجح فما الجواب عن هذا؟ حبطت أعمالهم في الدنيا وفي والآخرة. ومنه الاستغفار، إذا كان عمله صالحا الاستغفار منه، أليس الاستغفار عملا صالحا؟ دابا أنت قلتي بالأعمال الصالح، مقصود العمل الصالح، الاستغفار من العمل الصالح. إذن فلازم قولك أن لا أن يكون استغفارهم باطلا، وفي هذا الوجه أنت تثبت نجاتهم من العذاب في الدنيا بالاستغفار، إذن ما بقاش باطل ولا عنده أثر. لا، جاوب بعدها على الإشكال وعاد قل كما قال، كيف تجيب عن هذا؟ شنو هو كما قال شنو المقصود؟ إذا نجاهم إذا ليس باطلا، هذا عنده ثمرة، العمل لا عنده ثمرة نوصفه بأنه باطل. شنو معنى ما إذا فعل هذا؟ ما معنى بطلانه في الدنيا؟ احنا متفقين على أنه باطل في الآخرة يا غزيدي، وش معنى البطلان في الدنيا حينئذ إذا كان غير نجيهم الله؟ نعم لا جواب زيد. الوجه الرابع، الوجه الرابع أن معنى قوله وهم يستغفرون أي يسلمون، أي وما كان الله معذبهم، وقد سبق في علمه أنهم أن منهم من يسلم ويستغفر لله ويستغفر الله من كفرهم. وعلى هذا القول فقوله وما لهم ألا يعذبهم في الذين سبقت لهم الشقاوة كأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا في القتل يوم بدر. ونقل ابن جرير معنى هذا القول عن عكرمة ومجاهد. وأما ما رواه ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري لأن قوله وما لهم ألا يعذبهم ناسخ لقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فبطلانه ظاهر لأن قوله تعالى وما كان الله معذبهم الآية خبر من الله بعدم تعذيبهم لهم في حالة استغفارهم، والخبر لا يجوز نسخه شرعا بإجماع المسلمين. وأظهر هذه الأقوال الأولان وهذا هو الأصل. قال تعالى نعم على هذا الوجه الرابع يكون منهم أن يعذبهم خاص، نعم يكون خاص يعني من يسلم منهم الخاص بما سبقت لهم الشقاوة. نعم صح، هذا هو المقصود. نعم يعني يسلمون ممن سبق في علم الله أنهم يسلمون، هذا المراد. قال تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هاتان الآيتان معروفتان في الأصول، نمثل بهما للنسخ، معروف كل أهل الأصول يمثلون بهما للنسخ. قال تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إذن فأول ما فرض الله تعالى الجهاد أوجب على المسلم، أوجب عليه مصابرة 10 من الكفار، واجب على كل مسلم أن يقاتل 10 من الكفار. 20 صابرون يغلبوا 200، إذن كل واحد شحال معاه؟ 10. 20 إذن كل واحد يجب عليه قتال 10. وقال تعالى بعدها في آية أخرى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وعلى هذا فالواجب على كل مسلم أن يصابر كافرين فقط، 100 يغلبوا 200 و20 صابرون يغلبوا 200، إذن ظاهر ما التعارض، وحدة كتوجب على المسلم أن يقاتل 10، والآية الأخرى توجب عليه أن يقاتل 2 من الكفر. والجواب أن الآية الأولى منسوخة بالثانية، يعني في بداية الإسلام لما كان المسلمون قلة فرض الله تعالى على كل مسلم مصابرة 10 من الكفار، فلما كثر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا خفف الله تعالى عنهم، خفف الله تعالى عن المسلمين، فنزل ذلكم الحكم الشرعي الذي كان مغلظا إلى ما هو أدنى منه، وهذا من أمثلة النسخ من الأشد إلى الأخف، من الأغلظ إلى الأخف، وصرح الله تعالى بذلك فقال في الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن تصريحه بقوله الآن خفف الله عنكم دليل على أن ذلك الحكم منسوخ بهذا الحكم الثاني. نعم. قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، ظاهر هذه الآية أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة 10 من الكفار، وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك بقوله فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. والجواب عن هذا أن الأول منسوخ بالثاني كما دل عليه قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى الذين آمنوا ولم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إذن ذكر الله تعالى في هذه الآية معناها أن المؤمنين المهاجرين لا ولاية لا ولاء بينهم وبين غير المهاجرين حتى يهاجروا، إذن لا ولاء بينهم، إذن لا يوجد ولاء بين المؤمن الذي هاجر والمؤمن الذي لم يهاجر حتى يهاجر، فإن هاجر صار وليا لأخيه المؤمن الذي هاجر. وأثبت الله تعالى في آية أخرى الولاية بين المؤمنين مطلقا بلا شرط، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف إلى آخره. إذن الله تعالى في الآية تبث الولاية بين المؤمنين بلا تفصيل، كل مؤمن فهو ولي لأخيه المؤمن، تجب عليه محبته ومودته ومناصرته. واضح الكلام؟ وفي الآية قال لنا ما لكم من ولاية، من شكون هادو؟ مؤمنين دخلوا الإسلام ومع ذلك لا ولاية لهم حتى يهاجروا. واش فهمتوا الكلام سيدي؟ هذا وجه التعارض. والجواب، الجواب عن هذا أن الولاية أو الولاية يجوز الفتح والكسر وقد قرئ بهما، ما لكم من ولايتهم وما لكم من ولايتهم، قرئ بهما والمعنى واحد. أن المراد بقوله ما لكم من ولايتهم أي لا نصيب لهم في الإرث. علاش قال الله تعالى لا نصيب لهم في الإرث؟ لأنه معلوم أنه في بادئ الأمر قبل النسخ كان الإرث ثابتا بين المهاجرين والأنصار، كان الأنصاري يرث من أخيه المهاجر والمهاجري يرث من أخيه الأنصاري. في البداية من لي الله هجر المسلمين من مكة إلى المدينة كان الإرث ثابتا بين المهاجرين والأنصار بالمؤاخاة التي آخى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وذيك الأخوة التي آخى بها رسول الله كانوا يرثون بها، فإذا مات أنصاري يرثه أخوه المهاجري والعكس كذلك. وش واضح كلام؟ إذن فعل هذا معنى ما لكم من ولايتهم، ليس لهم حظ ونصيب من الإرث إذا لم يهاجروا. واضح كلام؟ المؤمنون الذين في مكة لم يهاجروا إلى المدينة لا حظ لهم ولا نصيب لهم في الميراث إذا لم يهاجروا. لماذا؟ لأنه في البداية قلت لكم كان المهاجرون والأنصار يرث بعضهم بعضا بالمؤاخاة التي آخى بينهم رسول الله بها، حتى أنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لما أنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض نسخ ذلك لأنه لا رحم بين المهاجرين والأنصار، كيش الأرحام بينهم، وإنما المؤاخاة التي آخى بها رسول الله. فمن نزلت وأولو الأرحام بعضهم نسخ ذلك. إذن في الشاهد الوجه الأول في الجواب أن معنى ما لكم من ولايتهم أي لا إرث بينكم، وهذا لا ينافي قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بمعنى هذا لا يزيل المحبة والمودة والنصرة، فلا إشكال حينئذ. مش واضح؟ الولاية والمحبة والنصرة كاين ولكن الإرث ما كاين. فهم. الوجه الثاني في الجواب أن معنى قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء المراد به في الغنائم والخمس، في الغنائم والخمس بمعنى الذين لم يهاجروا لم يخرجوا للقتال، الذين لم يخرجوا للقتال لا حظ لهم في المغنم ولا قسم لهم في الخمس، ما عندهم لا في الغنيمة ولا في الخمس، من يأخذوا حظهم من الغنيمة ومن يأخذوش حظهم من الخمس إن كانوا ممن يستحق ذلك، إلى ما هاجروش لا يأخذون إن لم يكونوا من المستحقين. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء إن لم يكونوا من المهاجرين فلا حظ لهم في الخمس، والغنيمة واضحة. واضح كلام؟ إذا لم يقتلوا لا يأخذون من الغنيمة. واضح كلام؟ إذن فمعنى ما لكم من ولايتهم من شيء أي المراد بالولاية الحظ في الغنائم والخمس، النصيب والقسم الذي يؤخذ من الغنيمة عند القتال، بمعنى الذين لم يهاجروا لم يخرجوا للقتال لم يقاتلوا معكم لا حظ لهم لا في الغنائم ولا في الخمس. لماذا؟ لأنهم لم يخرجوا للقتال حتى يهاجروا. وش واضح كلام؟ وذكر الشيخ رحمه الله لما ذكر الوجهين في الجواب قال ولا مانع من الجمع بينهما، ذكر جوج الأوجه في الجواب، قال ولا مانع من الجمع بينهما، يكون المعنى ديال الآية المقصود به يقصد به هذان المعنيان معا. فمعنى الآية حينئذ ما لكم من ولايتهم من شيء أي لا نصيب لهم في الإرث ولا في الغنائم ولا الخمس. واضح؟ وقد جمع بينهما في الجلالين، في الجلالين جمع بين هذين في التفسير، قال ما لكم من ولايتهم أي في الإرث والغنائم والخمس. نعم. واضح سيدي؟ نعم فرخ. الخمس تأتي الغنائم كلها التي غنمها المسلمون وتقسم على خمسة ويؤخذ جزء من خمسة، خمس ذلك المال كامل يؤخذ من الغنيمة قبل قسمها، نجمع الغنيمة كاملة من اللي نجيو من الجهاد ونقسموها على خمسة الأجزاء وكنأخذ جزء من خمسة، هذاك الجزء من خمسة هو اللي كيتسمى الخمس، هذاك للنبي صلى الله عليه وسلم حق أن يتصرف فيه كيف شاء. واضح؟ هذاك الخمس لا شيء فيه للمجاهدين. واضح النبي صلى الله عليه وسلم كيتصرف فيه وينفقه على أهله. فاعلموا أن واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كيوزعه على من شاء. والغنيمة هي ما عدا ذلك، هذيك الأربعة أجزاء اللي بقات هذيك هي الغنيمة، تقسم بين من خرج للقتال على قدر الراكب والراجل وهكذا. زيد نعم لا يمكن ان يحصل التورط مع بعدهم، لا اشكالي تصيفط ليه الورد ديالو يموت واحد الانصاري ويصيفط طير الناس غدا جايه لمكه من مكه للمدينه، الناس كان عندهم شو هذا كلام بحال من مكناس غادي نجي، فلا اشكال انه يوقع التورط بينهم. لاحظ مثلا واحد ترك الاهل ديالو في مكه وهو توفي في المدينه، كيف كانوا يفعلون؟ لو ان احدا خلى ولادو خلى الاهل ديالو وكان غادي بواحد التجاره ومات في الشام ماشي غير في المدينه، شنو كانوا كيديروا؟ يوصل الورد ديالو مثلا عنده يصل ارثه اليه ولا لا؟ فكذلك ولا مانع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتصرف فيه، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يعطي منه لذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل يقسمه عليهم. نعم انا فهمت قصدك، هذاك النصب والاحتيال هذاك ماشي الخمس. الخمس من ماذا؟ كاين شي غنائم الان الخمس كياخذوا من الغنائم ولا من ابتزاز من الناس؟ زيد زيد. قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين المؤمنين حتى يهاجر. وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم وأولياء بعض، إنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين وظاهرها العموم. والجواب من وجهين: الأول أن الولاية المنفية في قوله ما لكم من ولايتهم من شيء هي ولاية الميراث، أي ما لكم شيء من ميراثهم حتى يهاجروا، لأن المهاجرين. والعكس كذلك: ما لكم شيء من ميراثهم حتى يهاجروا وما لهم شيء من ميراثكم حتى يهاجروا. المعنى يعني كذلك، أنتم ما عندكم إرث منهم وما عندهم إرث منكم. نعم زيد. لأن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخذة التي جعلها بالمؤاخاة. نعم. كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. من مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصاري دون أخيه المؤمن الذي لم يهاجر. نعم. حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية. هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد. يعني هذا الوجه الأول المقصود، هذا الوجه الأول. نعم. هل يدخلون حتى الميراث بالنسب؟ نعم. الميراث بالنسب؟ لا لا، هذا لا يدخل، هذا ثابت، لا إشكال فيه. زيد سيدي. هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وابن عباس. عليكم من أسيم الصف. عباس. هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. مجاهدين. ما له من أسيم الصف. هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتاده. نعم. كما نقله عنه أبو حيان وابن جرير. وابن جرير. نعم. والولاية في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولاية النصر والمؤازرة والتعاون والتعاون، لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضهم بعضا، وكالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بالسهري. نعم. تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه الولاية لم تقصد بالنفي في قوله ما لكم من ولايته من شيء، بدليل تصريحه تعالى بذلك في قوله بعد بمعنى هذا الوجه. هذا دل عليه دليل، دل على أن الولاية المنفية ماشي هي ولاية النصرة وليست ولاية التأييد. بمعنى يقدر يقول القائل: وخليه الولاية على ظاهرها، الله تعالى نفى الولاية نخليها على ظاهرها، نقولوا هي ولاية النصر. لدل دليل من القرآن أن ماشي نفي، لذلك بعدها مباشرة قال: فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذا ماشي المراد بالولاية ولاية النصر اللي من في هذيك غير ولاية الإرث، أما ولاية النصر هذه واجبة لهم. زين. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، الآية، فأثبت ولاية النصر بينهم بعد قوله ما لكم من ولايتهم من شيء، فدل على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر، فظهر أن الولاية المنفية غير مثبتة. فارتفع الإشكال. الثاني هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلا عليه بحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم، أن معنى قوله ما لكم من ولايتهم من شيء يعني لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمسها إلا فيما حضرتم فيه القتال، وعليه فلا إشكال في الآية، ولا مانع من تناول الآية للجميع، فيكون المراد بها نفي الميراث بينهم. فيكون المراد بها نفي. نعم، خبر. زيد. فيكون المراد بها نفي الميراث بينهم ونفي القسم القسمي ونفي القسم لهم في الغنائم والخمس. نعم. والعلم عند الله. هذا ما تعلق بسورة الأنفال. بعد أن انتقل المؤلف رحمه الله إلى سورة براءة، وليس فيها شيء طويل، ذكر ثلاث آيات فيها. الآية الأولى قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. شاهد هذه الآية معنى، أولا يجب تحقيق معناها قبل الكلام على الجواب عن ما تتعارض معه. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر، يعني خرج الأشهر الحرم. ما المراد بالأشهر الحرم؟ هل المراد بها الأشهر الحرم الأربعة المذكورة في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق منها أربعة حرم؟ لا، ليس هذا المراد. المراد بالأشهر الحرم أي المدة التي أعطاهم إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمراد خرج الأشهر، سلخ الأشهر الحرم، أي آخر مدة التأجيل، المهلة التي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل قتالهم. وهذا هو الصحيح في تفسيرها. إذا المعنى فإذا سلخ أي خرج الأشهر الحرم، أي آخر مدة التأجيل، وكان ذلك قد ابتدأ في شوال، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مدة وبعد ذلك يقاتلهم. فإذا سلخ الأشهر الحرم بمعنى التي أمهلناكم وحرمنا على أنفسنا القتال معكم، فإذا سلخت وخرجت فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم. علاش؟ لأنكم أعطيتهم العهد، والمؤمنون لا ينقضون العهود، فأنتم عاهدتموهم ألا تقاتلوهم في هذه الأشهر الأربعة، وكان أولها شوال، فإذا انقضت فلا أمان للكفار، فاقتلوهم بمعنى لا أمان لهم حين ذلك. إذا الأمان إنما هو في الأشهر الحرم. إذا الشاهد الأشهر الحرم المذكورة في الآية اختلف في تفسيرها على قولين. فإذا سلخ الأشهر الحرم، هل المراد بها الأشهر الحرم الأربعة المعروفة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، أو المراد بها مدة التأجيل، المهلة التي أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصواب أنها مدة التأجيل، وليس المراد بها هنا الأشهر الحرم، لأدلة يأتي إيضاح إن شاء الله دالة على ذلك. إذا المراد هو المهلة التي أعطاهم رسول الله. إذا على هذا الوجه وهو الصواب الذي اختاره غير واحد من المفسرين إلا ابن جرير، رجحه ابن كثير وغير واحد من المفسرين. فعلى هذا قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، غير تعارض لنا على هذا التفسير قوله تعالى فاقتلوا المشركين مع قوله منها أربعة حرم. لاحظ الآن الأشهر الحرم نوعان، عندنا أشهر الحرم التي أمهلهم رسول الله وأعطاهم عهدا وأمانا ألا يقاتلهم فيها، واضح كلام، وأولها ابتداء من شوال، وعندنا الأشهر الحرم التي يحرم القتال فيها أصلا ذو القعدة وذو الحجة ورجب ومحرم، واش واضح الكلام؟ قال لنا الله تعالى من اللي تخرج هذه الأشهر الحرم التي أعطيتموها لهم فلا أمان لهم، اقتلوهم بعد ذلك ولا أمان لهم، فاقتلوا المشركين. هذا الأمر بقتالهم يشمل الأشهر الحرم الأخرى، واش واضح كلام؟ غير عارض لنا الأمر بقتالهم مع تحريم الأشهر الأربعة المعروفة. إذن واش المعنى؟ اقتلوا المشركين في سوى الأربعة الأخرى، أو المراد اقتلوهم مطلقا؟ واش فهمتوا وجه التعارض؟ إذن فين كاين التعارض سيدي؟ كي تعرض بين قوله تعالى فاقتلوا المشركين الأمر بقتال الكفار مع النهي عن القتال في الأربعة الأشهر المعلومة. فالله تعالى بظاهر هذه الآية إذا سلخت فاقتلوا، ظاهر الآية إيش معناه؟ اقتلوهم مطلقا ولو كان الشهر من الاشهر الحرم الاربع، واش واضح؟ لم اقتلوهم، غير تخرج هذه الاشهر اللي درتو معاهم اقتلوهم مطلقا، واضح؟ والايات الاخرى فيها تحريم قتالهم، فمن وجه التعارض فيه؟ هذا وجه. نعم، من وجه التعارض مع الشهر المحرم ورجل. نعم، نعم نعم، المقصود هذه الأشهر الحرم رجاب أو، فهل نقاتلهم فيها أو لا نقاتلهم فيها؟ الآية كتقولنا إذا خرجت هذه الأشهر فاقتلوهم، والآية أخرى كتقول لنا منها أربعة حرم ومع مقرر أنه يحرم القتال فيها، وش فهمناك؟ لم واضح وجه التعارض. وجه الجمع سهل، اختلف فيه على قولين، قيل بالنسخ وقيل بالتخصيص، اختلف على قولين، قيل النسخ وقيل التخصيص، والمؤلف هنا رجح النسخ والصواب التخصيص. اش معنى قيل النسخ؟ قال بعضهم إن آية فاقتلوا المشركين، آيات السيف كتسمى، آيات السيف التي فيها الأمر بالقتال ناسخة لآية منها أربعة حرم، بمعنى هذيك الأشهر الأربعة ما بقاتش حرم، كانت حرم ولم تصير بعد ذلك حرومها. إذا القول الأول نسخ، اش معنى النسخ؟ آيات السيف ناسخة لآية تحريم الأشهر الأربعة، إذن فلم تبقى بعد هذه الآية تلك الأشهر محرمة فيجب قتالهم مطلقاً، واضح؟ القول الثاني التخصيص، وهو أن آية التحريم مخصصة لآية السيف، واضح؟ إذن فالمعنى اقتلوا المشركين إلا في الأشهر الحرم. المؤلف هنا في دفع إهام الاضطراب رجح أنها ناسخة، رجح النسخ، ما لدي الأول، قال لك سيدي آية فاقتلوا المشركين ناسخة، قول يا زيدي، لآية تحريم القتال في الأشهر الحرم. هذه الآية الأشهر إن عدة الشهور عند منها أربعة حرم، وإذا قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر، جعل الله الكعبة البيت الحرام وقياما للناس والشهر الحرام أيضا منسوخة، وقوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام أيضا منسوخة، إذن فهذه كلها منسوخة لأنه ولات عنا آية صيف مبقات عنا أشهر الحرم. هذا الذي قلنا رجحه مؤلفون، والصواب هو النسخ، هو التخصيص وليس النسخ، لأنكم تعلمون في الأصول أن النسخ من شروطه أن يعلم المتأخر من المتقدم، هذا شرط من شروط النسخ، نعرف أن هذا الدليل بعد ذاك الدليل، إذن المؤلف رحمه الله إذا أراد إثبات النسخ فعليه أن يثبت أن آية آيات سيف متأخرة عن آيات إثبات الحرمة لتلك الأشهر، وش واضح الكلام؟ أنه لا يجوز القتال فيها، ولم يثبت ذلك بل ثبت عكس ذلك. الدليل على أنها ليست متأخرة وأن العكس هو الصواب أن الآية التي ذكر فيها حرمة تلك الأشهر في سورة المائدة، ومعلوم أن المائدة من آخر ما نزل، من آخر ما نزل المائدة، وفيها لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، وفيها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في حديث جابر من في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر أي بلدكم هذا؟ قال أي شهركم هذا؟ فسكتوا قالوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في، فأثبت الحرمة له، قال في شهركم هذا، واضح؟ ولذلك ذكر الشيخ عطية سالم تلميذ المصنف أن الشيخ رجع عن هذا القول، ما عندكم عندك التعليق هذا في نسختك؟ تعليق من الشيخ عطية سالم من تحت، لا يوجد في بعض النسخ، فيها منها نسخة الشيخ بر، ذكر الشيخ عطية سالم أن الشيخ محمد الأمين في مجلس له في دروس الحرم سنة 92 و300 وألف، وهو معلوم توفي سنة 93، إذن قبل ما يتوفى بعام، سنة 92 قبل وفاته بسنة رحمه الله، رجع عن هذا القول أنها منسوخة، وقرر رحمه الله أنها ليست منسوخة وإنما آية السيف مخصصة بها، واستدل بما ذكرته الآن، ما ذكرته هي أدلة الشيخ، استدل بما ذكرته الآن لأن آيات إثبات الأشهر الحرم في المائدة وهي من آخر ما نزل، وكذلك الحديث المعروف أي شهركم هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام كحرمة شهركم هذا، إذن الشيخ رحمه الله رجع عن هذا القول، واضح كلام؟ ومعلوم في الأصول أن العالم إذا روي عنه قولان فقوله هو الآخر، واضح كلام؟ وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان كما في المراقي، وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان. ما معنى إذ يتعاقبان؟ إذا علم المتقدم من المتأخر فقوله هو المتأخر، وقول من عنه روي قولان مؤخر يعني هو قوله إذ يتعاقبان. واضح كلام؟ إذا شاهد الشيخ رجع عن هذا الترجيح الذي رجحه هنا وأنها منسوخة، إذن فلم يبقى إلا أن تكون آيات السيف مخصصة وآيات تحريم الأشهر مخصصة. إذن فالمعنى حينئذ شنو معنى الآية؟ فاقتلوا المشركين إلا في الأشهر الحرم. ما دي تخرج هذه الأربعة أشهر اللي اعطيتهم فيها الأمان قتلوهم، ولكن عدتني حبسوا في الأشهر الحرم الأربعة، وهذا هو المختار. ولذلك الشيخ رحمه الله على أنها منسوخة يريد عليه إيراد، وأجاب عنه بجواب على قوله الأول، غير ورد عليه واحد الإيراد أجاب عنه بجواب غير ظاهر. لاحظ، نمشي على قول المصنف الأول أنها منسوخة، أن الآية اللي فيها تحريم الأشهر منسوخة، فيرد عليه إشكال قد سبق وهو أن الأخبار لا تنسخ يا سيدي. وقول الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام خبر ولا لا؟ خبر. وقول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم كذلك خبر. هذه الآية خبرية ولا طلبية؟ الله كي يخبرنا ولا لا؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب، ثم قال منها أربعة، هذا إخبار. وكذلك الشهر الحرام بالشهر الحرام إخبار. أما قوله لا تحل شعائر الله يريد النسخ هنا، لا إشكال عنده وجه، لأنها طلبية لا تحل حكم، ثم نسخه الله. ولكن غيبق عليه الإيراد فاش في قوله الشهر الحرام بالشهر خبر، وفي قوله منها أربعة حرم خبر. أجاب عنه واستشعر هذا الإشكال الشيخ، وأجاب عنه هنا لما كان يقول بالنسخ، أجاب بأن المنسوخ هو خصوص الشهر الحرام في آية البقرة والأشهر الحرم في آية التوبة، أما ما تضمنته الجملة الخبرية فليس منسوخا. قال لك سيدي الجملة الخبرية ما تضمنته من المعنى ما منسوخش، منسوخي خصوص الشهر الحرام من الآية. وش واضح؟ بمعنى ما تدل عليه الآية تضمنا باقي هو. شو اللي تنسخ؟ غير خصوص الشهر الحرام في الآية الأولى اللي هي آية البقرة والأشهر الحرم في آية التوبة، وهذا الجواب غير ظاهر. فلذلك الصواب والراجح أنها ليست منسوخة، ومن يبغى نقولش منسوخة لا يريد علينا هذا الإيراد أصلا، نقوله هي غير منسوخة. واضح شيء؟ نعم لا لا ماشي النسخ الجزئي، بمعنى الآية نسخت كلمة منها، وهذا مش هو النسخ الجزئي في الاصطلاح. لا، النسخ الجزئي هو التخصيص على الصحيح، هو التخصيص. واضح سيدي؟ قال زيد. فمن أين سيدي خلاصة الكلام؟ إذا خلاصة الكلام الجواب قيل بالنسخ وقيل بالتخصيص، والصواب ولا السنة والصواب. وعلى هذا رجع الشيخ وقرره في دروس الحرم سنة 92 كما في بعض النسخ. ما عندكش أنت تسمع عندما؟ إذا في نسخة الشيخ بكر أبو زيد التي حققها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وفي نسخة قديمة يوجد التعليق ديال عطية سالم تحت الحاشية. تعليق عطية سالم مضمونه معناه أنه قال هكذا في التعليق، قال وقد رجع الشيخ في دروس الحرم سنة 92 عن القول بالنسخ، وقرر أنها ليست منسوخة، واستدل على ذلك بآية المائدة وأنها من آخر ما نزل، والقول بالنسخ هذا زيادة من آخر ما نزل، وبالحديث الآخر والقول بالنسخ مقرر عندكم أنتم في الأصول أنه لا بد فيه من معرفة يرحمك الله من معرفة متأخر، وذلك لم يثبت هنا، لم يثبت أن هذا بعد ذلك. نعم، هذا قول راجح تقدم لنا في الأصول. الأخبار لا تنسخ، وهذا معقول المعنى. عرفتي ليش لا تنسخ؟ لأن الخبرش ما فيش حكم، لأن الخبرش معناه الله تعالى كيخبرنا بقصة. تصور مثلا الله تعالى يخبرنا عن قصة موسى وفرعون في القرآن، ياك لا يمكن نسخها. أخبرنا قال لنا موسى داز من النوم وفرعون تبعوه وكذا، ومن بعد ينسخ لنا الحكم يقول لك لا ما داش. لا، الأخبار لا تنسخ، ولكن الطلب أقيموا الصلاة ومن بعد يقول لنا بلا ما تصليوا ما تشربوش الخمر، يقول ممكن. نعم، النسخ لا يتوجه إلا لما هو طلب الأحكام، أما الأخبار ما كيتوجه لها النسخ، لأنه غيكون تكذيب. الخبر إذا نسخناش غيكون فيه تكذيب، ولذا الخبر كان صادق شحال هذه ما بقاش دابا صادق ولا كذوب، ولكن الحكم ممكن يتغير ولا كذبة فيه. نعم، هذيك الساعة قلت لكم صليوا لمصلحة، ودابا بلا ما تصليوا ما بقاش المصلحة. في الأول قلت لكم واجب تقاتلوا 10، دابا وليتوا كثر قاتلوا غير جوج. هذا الطلب واضح فيه علة النسخ. زيد. نعم، نعم لم يبقى له إلا هذا، إلا ما قلناش ناسخ ما عندناش شي وجه آخر، إلا أن آيات السيف مخصصة. شوف لاحظ العكس، قيل كنا كنقولوا آيات السيف ناسخة، شوف لها كانت فاعل ودابا ولات مفعول، واش واضح الكلام؟ على قول المؤلف الأول آية السيف كانت فاعلة أو مفعولة؟ فاعلة، والآية الأخرى كانت مفعولة ناسخة، والآية الأخرى منسوخة. الآن العكس صارت مفعول، وقع عليها الفعل، ولت آيات الأشهر الحرم مخصصة، وهي مخصصة بمعنى قاتلوهم إلا في الأشهر الحرم. زيد قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الآية اعلم أولا أن المراد بهذه الأشهر الحرم أشهر المهلة المنصوص أشهر المهلة المنصوص عليها بقوله أحسنت المنصوص. نعم سيحوا في الأرض أربعة أشهر للأشهر الحرم التي هذا خطاب سيحوا الواو لمن؟ للمشركين. ومن عجيب هذا الاستدلال بهذه الآية على الخروج للدعوة أربعة أشهر، هذا من عجيب الاستدلال. لاحظوا سيحوا لمن؟ للمشركين، بمعنى الله تعالى يقول للمشركين سيحوا آمنين في الأرض ولا تخافوا من القتال أربعة أشهر، وبعد ذلك راه غادي تطلوا. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولكن من بعد قال لهم فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا الأشهر فاقتلوا المشركين. فهو خطاب لي سيحوا آمنين أيها المشركون في الأرض أربعة أشهر لا تقاتلون، أنتم آمنون، وبعد ذلك لا أمان لكم. نعم زيد نعم لا لا المراد انتشروا. نعم سيروا نعم شنو المراد بها؟ مشي في الصحراء يعني تعرف الطرق. لا لا لا هذا كتأويل شكون هذوك الصوفية ولا هذا تكلف. لا السباحة ظاهرها الماء، هذا هو ظاهر الحديث، هاي يؤخذ بالظاهر في البحر وكذا وبالماء. زين للأشهر الحرم التي هي وفسرها بهذا السيح بمعنى سيروا صاحب الجلالين صاحب الجلالين، قال فسيحوا أي سيروا آمنين أيها المشركون. زيد للأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب على الصحيح، وهو قول ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن بنو وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. واستظهر هذا القول ابن كثير سير وخصص. ما معنى واستظهر هذا القول ابن كثير؟ ما معنى كلمة واستظهر هذا القول ابن كثير؟ لا سي اسماعيل لا سي الحنفي نعم لا واشرح العبارة بما هي عليه. قول سي عبد العزيز نفسه سي اسماعيل لا قال بأنه الظاهر هذا استظهره قال هذا هو الظاهر، وهذه عبارة التبولية. إذا قيل واستظهر هذا القول فلان بمعنى في كلامه في تقريره قال هذا هو الظاهر، استظهره بمعنى قال هذا هو الظاهر، شو واضح كلام؟ وهذا كثير في كلامه لا بمعنى قال هو في كلامه هذا هو الظاهر من الأقوال. إلى عالم العلماء مثلا أنا كنت أتكلم في مسألة خلافية ثم قلت هذا هو الظاهر، غتقول أنت وقد استظهر هذا القول فلان. إيش معنى استظهرته؟ قلت في كلامي، قلت في كلامي هو الظاهر، ولذلك رجع ابن كثير تلقاه قالوا قال هذا هو الظاهر معنى استظهره. نعم لا هو الظاهر بمعنى هذا هو المختار، هذا هو الذي يظهر لي المرجح. زيد ولو قال ورجح هذا القول ابن كثير معناه قال هذا هو الراجح، استظهر قال هذا هو الظاهر، وهكذا هي الفاظ لعل تأتي بعضها. لدلالة سياق القرآن عليه ولأقوال هؤلاء العلماء خلافا لابن جرير. نعم إذن ابن كثير لما قال هذا هو القول هو الظاهر ما دليله؟ أمراني، واضح كلام، لذلك هذه كلام تعليلية. إذن هذا القول استظهره ابن كثير لأمرين، أولا لدلالة سياق القرآن عليه، قال هذا هو الظاهر لأن دلالة سياق القرآن كما رأيتم في الآية تدل على هذا، على أن المراد المهلة. والثاني ولأقوال هؤلاء العلماء، بمعنى دلالة القرآن تدل عليه، ثم كثير من السلف قالوا به كما ذكرنا ابن عباس والعوفي ومجاهد وكذا وكذا. فلهذين الأمرين استظهر هذا القول خلافا لابن جرير. وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم المعروفة بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة. نعم. وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم القتال، يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. والجواب أن تحريم الأشهر الحرم منسوخ بعموم آيات السيف، ومن يقول بعدم النسخ يقول هو مخصص لها، والظاهر أن الصحيح كونها منسوخة كما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حصار ثقيف. نعم، حصار ثقيف لما حاصرهم رسول الله، كما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حصار ثقيف في الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال فلما كسره واستفاء أموالهم ورجع لهم الفيء. الفيء الذي يؤخذ بلا قتال، معروف الفيء ما يؤخذ من المال بلا قتال، والغنيمة تؤخذ بعد القتال. زيد. أنه خرج إلى هوازن في شوال فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع لهم نجأوا إلى الطائف. نعم عود. فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع لهم. عندك إليهم نسختان لا بأس، ويتعدى بهما. ورجع لهم نجأوا إلى الطائف. فعمد إلى الطائف يعني عمد هنا قصد، فعمد إلى الطائف فحاصرهم 40 يوما وانصرف ولم يفتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. وهذا القول هو المشهور عند العلماء. وعليه فقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لاحظ وعليه الآن الجواب عندك الإيراد اللي ذكرت، الآن قرر أنها منسوخة ثم استشعر أن قائلا قد يقول إنها آية خبرية والأخبار لا تنسخ، التقرير هذا ليجيب عن ذلك. قال: وعليه فقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه ناسخ لقوله: منها أربعة حرم. وقوله: لا تحلوا شعائر. وقوله أيضا معطوف، ناسخ لقوله وقوله وقوله، ثلاثة الآيات. وقوله: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقوله: نعم. شعائر الله أي معالم دينه، وهي الصيد المذكور قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يعني ما حرمه الله عليكم من الصيد إياكم أن تحلوا، معالم الدين جمع شعيرة، ولا الشهر الحرام بمعنى لا تحلوا القتال فيه لأنه حرام. وقوله الشهر الحرام بالشهر الحرام، بمعنى الشهر الحرام مقابل بالشهر، فإذا قاتلوكم في الشهر الحرام فاقتلوهم فيه. شو هذا كلام؟ الشهر الحرام تقاتلوهم، تبدأوهمش بالقتال أنتم، ولكن إذا ابتدأوكم فلا تقولوا هذا، فقاتلوهم فيه. زيد. إذا لاحظت هذه الآيات الثلاث، شنو اللي فيها خبري وشنو اللي فيها طلبي؟ منها أربعة حرم آية خبرية، لا تحل شعائر الله طلبية، الشهر الحرام شرح خبرية. إذن شنو خصو يجاوب على ماذا؟ على آيتين فقط، لا تحل شعائر الله يحتاج للجواب عليه لأنها على الأصل، خصو يجاوب على آية التوبة وآية البقرة، ولذلك في الجواب سيجيب عنهما معا. قال: والمنسوخ من هذه ومن قوله، من هذه إشارة لأقرب مذكور، شنو هي هذه؟ الشهر الحرام بالشهر الحرام. زيد. والمنسوخ من هذه ومن قوله أربعة حرم هو أربعة نقاز الأولى، ليش ما قالش لا تحل؟ لأنه على الأصل لا يحتاج للجواب. قال: زيد. هو تحريم الشهر في الأولى والأشهر في الثانية. تحريم الشهر في الأولى يعني كونه حراما، لأنه في الآية الأولى نذكر غير شهر، الشهر الحرام بالشهر الحرام واحد، والأشهر في الثانية لأن فيها منها أربعة حرم أشهر. نعم. والأشهر في الثانية فقط دون ما تضمنتاه، يعني الآيتان دون ما تضمنتاه من الخبر، لأن الخبر لا يجوز نسخه. إذن واضح الجواب. إذن قال لك سيدي المنسوخ هو الشهر الحرام في آية البقرة والأشهر الأربعة في آية التوبة، وليس المنسوخ هو ما تضمنته الآيتان يعني من الخبر، إنما المنسوخ هي عبارة الشهر ولا يخفى ضعفه. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. ما مازال تزيدوا تزيدوا شوية تكملوا سورة التوبة ولا عيتوا؟ ولا سيدي إذا كانت عندكم رغبة في تكميلها لا بأس. ولا سيدي الحنا في عيتي ولا مذهبوا الأكثر سي سمية ها شنو الاسم بعدها؟ ياسين. ياسين ياك ما طولنا عليك شوية. يلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم.